بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي المسمى بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 44 من هذه السلسلة، وقد وصلنا إلى البيت 41 من القصيدة 13 من ترتيب قصائد ديوان المتنبي. والبيت 41 يقول فيه: ولم تفترق عنه الأسنة رحمة، ولم يترك الشام الأعادي له حبا. هو قال في البيت 40 الذي شرحناه في الحلقة 43، قال: لأمر أعدته الخلافة للعدا، يتحدث عن سيف الدولة، قال: لأمر ما، لأمر عظيم أعدته الخلافة للعدا، وسمته دون العالم، دون الناس أجمعين، الصارم، السيف القاطع اللي هي العضبة. ولم تفترق، ما زال يتحدث إذن عن سيف الدولة، فقال: ولم تفترق عنه، أي عن سيف الدولة، الأسنة، أي أسنة أعدائه، والأسنة جمع سنان وهو نصل الرمح، رحمة به، أي بسيف الدولة، يعني ما افترقت عنه رماح أعدائه، أي تخاذلت وتراجعت وهربت ونكصت على عقبيها، رحمة به، يعني رحمة له أو رحمة به. ولم يترك الشام الأعادي له حبا، طبعا قصد يقول ولم يترك الأعادي الشام له، فالأعادي فاعل مؤخر والشام هي المفعول به المقدم. قال: ولم يترك عدو سيف الدولة الشام حبا له، حبا لسيف الدولة. إذن هؤلاء الأعداء الذين أغمدوا سيوفهم ونكسوا رماحهم وتراجعوا عن سيف الدولة لم يكن ذلك رحمة له، والذين تركوا الشام وهربوا منها لم يكن حبا لسيف الدولة. إذن ماذا كان فعلهم هذا؟ ما سببه؟ قال في البيت 42: ولكن نفاها عنه غير كريمة، كريم الثناء، يعني نفى هذه الأشياء عنه، نفى الأسنة عنه كريم الثناء، ونفى الأعداء عنه كريم الثناء. وكريم الثناء، والثناء الذكر، وقد يكون الحسن أو السيء، الذكر في الخير أو الشر، فلما أضافها إلى كريم فصارت كريم الثناء، بان أو ظهر أن الذكر هنا قصده الذكر الحسن، فنفى عن سيف الدولة كريم الثناء وغير كريمة، قصد يقول الأعداء، ولكن نفاها عنه غير كريمة، اللي هي السنان، أسنة أو رماح الأعداء، غير كريمة يعني مهزومة، كريم الثناء اللي هو سيف الدولة، كريم الذكر، حسن الذكر، ما سب قط، يعني لم يأتي من الأفعال ما يوجب أن يسب بسببه، فما سب قط، ما سب سيف الدولة قط، ليس إلا لأنه لا يفعل إلا ما يوجب الثناء، كريم الثناء، لأنه ما سب قط أبدا، يعني هذه وتستخدم قط لنفي الاستغراق في الزمن الماضي، فلو كانت للزمن المستقبل ستكون أبدا للنفي التام، يعني ما سب قط أبدا، يعني على أي وجه، ولا سب ولا قام هو بسب الآخرين، لما؟ لأن أخلاقه الكريمة تمنعه أن يأتي فعلا دنيئا مثل هذا، وهو السباب والشتائم، فإنه يكون لصغار الناس وصغائر النفوس. إذن ولكن نفاها، أي نفى عنه هذه الرماح غير كريمة، وصفها بأنها مهزومة، غير كريمة، كريم الثناء، أي حسن الذكر، ما سب قط، لم يأتي بما يوجب أن يسب عليه من الأفعال، ولا سب لأنه صاحب أخلاق عالية وجيش، هاي الواو عطف الجيش على كريم الثناء، يعني على بين قوسين كريم الثناء، وجيش، أي ونفى عنه هذه الرماح مهزومة بالإضافة إلى الذكر الحسن، الجيش، حتى لا يقال إنه فقط هو يعمل بأخلاقه دون أن يحمي هذه الأخلاق بالقوة، لأنه ويحمي هذه البلاد بالقوة، لأنه صحيح قد يكون حسن الأخلاق ويطمع فيه الأعداء، لكن قال لك لا، الرماح افترقت عنه وانهزم عنه جيش عدوه لأخلاقه، وأيضا لوجود القوة إلى جانبه، وعبر عن القوة في البيت 43 بقوله وجيش، ونفى عنه هذه الرماح أو هذه الرماحة جيش، يثني أي يشق كل طود، والطود الجبل العالي الشامخ الراسخ كأنه خريق رياح، والخريق الشديد خريق رياح أي الرياح الشديدة، وقيل الرياح الليلة فهو من الأضداد، لكنه حسب السياق هنا يعني الرياح الشديدة. إذن ونفى عنه هذه الرماح، أي وهزم هذا العدو جيش يشق كل جبل شامخ كأنه، أي كأن هذا الجيش رياح شديدة هجمت على غصن رطب، والغصن الرطب الغصن اللين، فكأن الطود أمام الرياح الشديدة لم يعد إلا غصن اللين فانثنى أمامها، وكأن الجيش يستطيع أن يدك الجبل الشامخ ويزلزله من مكانه. فقال إذن وجيش يثني كل طود كأنه خريق رياح واجهت غصن الرطبة. ثم قال في البيت 44 كأن نجوم الليل خافت مغاره، ومغاره يعني إغارته، كأن نجوم الليل خافت إغارة سيف الدولة وخافت أن يصل جيشه إليها. وطبعا هذا على الاستحالة، لكن يعني مبالغة في إنه أرعب كل شيء، الناس من الأعداء وحتى الطبيعة والموجودات. فقال قبل ذلك قال تأنف أن تلقط الحبة، الطير خافت أن تلقط الحبة في القلعة التي يعني استولى عليها، وكأن نجوم الليل خافت إغارته، فماذا فعلت حتى تحمي نفسه من جيش سيف الدولة ومن سيف الدولة نفسه؟ فمدت عليها من عجاجتها حجبة، أي فمدت على نفسها هذه النجوم، أي بسطت من عجاجتها من غبار المعركة، من غبار هذه الإغارة حجبة، شيئا يحجبها، فهي حمت نفسها بأن استترت خلف غبار المعركة التي شكلت لها حجابا يمنع سيف الدولة أن يراها حتى لا يهاجمها، حتى لا يهاجم هذه النجوم. كأن نجوم الليل خافت مغاره فمدت عليها من عجاجتها حجبا. وفي هذا البيت طبعا نظر إلى قول امرئ القيس في معلقته حين قال فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل. ثم قال في البيت 45 فمن كان يرضي اللؤم والكفر ملكه، أي فمن كان ملكه يرضي اللؤم والكفر، ويقصد هنا الدمستق، فهذا ويقصد سيف الدولة، فهذا الذي يرضي المكارم والرب. فهو يريد أن يقول في البيت 45 البيت الأخير في هذه القصيدة إن كان الدمستق ملكه يقوم بإرضاء اللؤم وهي الصفات السيئة أو الأخلاق المذمومة أو الذميمة والكفر ويرضي الكفر، فهذا سيف الدولة على عكسه تماما، إنه يرضي المكارم وهي طبعا اللؤم عكس المكارم، لأنه تعرف في الحديث فيه نظر طبعا إلى الحديث الشريف حين قال صلى الله عليه وسلم عن النساء ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، فقال لك اللؤم والمكارم، شوف المقابلة المقابلة بين اللؤم والكرم. قال فمن كان يرضي اللؤم والكفر ملكه، أي فمن كان ملكه يرضي اللؤم والكفر، فهذا سيف الدولة هو الذي يرضي ملكه المكارم والرب، يرضي الأخلاق العالية أخلاق الحميدة ويرضي الرب وهو الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القصيدة، كانت رحلة طويلة استغرقت منا 9 حلقات حتى أنهيناها. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وفي قصيدة جديدة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.